القرآن الكريم مع أصبح الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار وما أدراك ما عليون. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون. كتاب كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك وما وما أدراك ما عليون وما أدراك وما أدراك وما أدراك وما أدراك وما كتاب مرقوم يشهده المقربون وما تعرف في وجوه نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله أكبر بسم الله شقة وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Oh. حيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو وإذا قرئ عليهم فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممدود غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وعملوا ذلك الفوز الكبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه والغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد والغفور الودود ذو العرش المجيد فعاد لما يريد إن بطش ربك لشديد إنه والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ